أخبرنا الشيخ عبد الله بن نازي المخلاق، أخبرنا الشيخ عمر بن موفق المشوقاتي حفظه الله تعالى، طبعا وكذلك يعني الشيخ عبد الله، لكن أنا ما سمعتم الاثنين يعني. حدثنا الشيخ عمر بن موفق المشوقاتي الدمشقي حفظه الله تعالى بإسناده إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق أنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلى رمضان. الصوت واضح؟ يعني وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى هنا نرى بمعنى نظن، لا نرى الصواب نرى، حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم شيئا منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. في بداية الحديث كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه، وفي نسخة أن لا يريد بدل أنه أن بس، نفس المعنى، المهم نفس المعنى، فنسخة نسخة أنه ونسخة أن لا يريد. طيب بنعلق إن شاء الله عليهم بإذن الله، بس إيش بس نخلصهم شوي. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وفي نسخة بدون منه ما يريد أن يصوم بس، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، في نسخة بدون المدينة بس قدم، يعني جاء بس منذ قدم إلا رمضان. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها. كيف هذا أبو سلمة عن أم سلمة بيحدث عن زوجته يعني؟ لا، هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اللي هو تلميذ عائشة وأم سلمة وتلميذ أبي هريرة رضي الله عنها، تلميذ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فرغ ولده هذا لإيش؟ للعلم، فجزاه الله خيرا على إسلام المسلمين. إذن هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى اللي هو الإمام الترمذي: هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا واضح يعني أنه عادي، يعني ممكن يكون روى عن أم سلمة وروى عن عائشة رضي الله، إيش المانع؟ لا مانع. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، وفي نسخة بدون لفظ الجلالة، بدون لله يعني، أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. هذه الأحاديث يعني واضح حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس رضي الله عنه وأم سلمة وابن عباس رضي الله عنه أنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان أغلب أيامه يصوم، أغلب أيامه صلى الله عليه وسلم يصوم، لكن في نفس الوقت إذا بتطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه أغلب الأسبوع مفطر. كيف يعني؟ بسيطة القصة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان محدد يومين لا يفطرهما، هما إيش؟ الاثنين والخميس، يعني أعمال ترفع فيها إلى الله، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم. الحديث الآخر فهو دائم، فكان إذا يأتي إلى البيت لا يجد طعاما يصوم، وكان صلى الله عليه وسلم أغلب وقته لا يجد طعاما صلى الله عليه وسلم، فكان إيش؟ خلص مجرد يجي على البيت ملقاش إيش؟ ملقاش أكل على طول صام. فيوم يومين، فتخيل أنت من الأسبوع في يومين فقط، يعني من الأسبوع يومين لا يجد فيهم طعاما، فصار يومين ويومين صار أربع أيام، فصار أكثر الأسبوع صايم النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا ما تشاء أن تراه مفطرا إلا رأيته مفطرا، يشوفون في وسط الأسبوع أكثر من مرة مفطر. ليش؟ أحيانا كان يصوم الاثنين والخميس بس، يمر عليه مثلا أسابيع أو أشهر يصوم بس الاثنين والخميس، فالاثنين والخميس من سبع أيام لا شيء، فأغلب الأسبوع إيش؟ مفطر صلى الله عليه وسلم. فعدد الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم التي كان لا يتركها أقل، اللي هما إيش؟ الاثنين والخميس. هذا منهج التيسير والتخفيف، لكن منهج تيسير وتخفيف فيه جمال. إيش فيه يا إخوة؟ فيه ثبات. ما كان يدعهما. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوها إيش كان أحب العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت أدومه وإن قل. العمل الدائم القليل أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. زي إيش مثل العمل الدائم؟ اللي هما إيش؟ اثنين وخميس، ثلاث أيام من كل شهر. تخيل قديش بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي طبعا، قديش بيحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه. أبا هريرة بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، لدرجة أنه بسط له رداءه، شلح العباية بسط له إياها، وكانت هذه أعلى درجات الإكرام، أعلى درجات الإكرام عند العرب، أنه إذا إجى عندك ضيف تشلح العباية تفرد له إياها. يعني أنا بقول له بعطيك ثوبي الأعز شيء علي لأنا لابسه عشان أنت تقعد على الثوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسط هذا الثوب لأبي هريرة رضي الله عنه ودعا له وأمر وضمه، ضم الثوب. فالضم هذا، ضم الثوب، كناية أن الشيء الذي تسمعه يا أبا هريرة يضم عليه عقلك وذاكرتك وقلبك فلا تنساه. فكان أبو هريرة رضي الله عنه بعد ضم الثوب هذا كان لا ينسى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذه المحبة العظيمة قديش، شو اسمه، أنا برأيي وين الأبو سكروا واحد، سكروا هذا، سكروا خلاص، تعال يا طارق، شو اسمه هذا، لا خليه سكر هذا الباب، ما هو هذا بيستخدمون الناس كتير يعني راح يضلوا يفتحوه. فحب النبي صلى الله عليه وسلم العظيم لأبي هريرة بماذا أوصاه؟ أوصاني خليلي بثلاث، بصلاة الوتر أن أوتر قبل أن أنام، وثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والضحى، الضحى أقل الضحى عشان تنفذ الوصية ركعتين، وأكثرها بعضهم يقول ثمانية وبعضهم يقول لا حد له، وهو ثبت معنا أنهما يمكن أكثر من ثمانية، وركعة الوتر ما وصاهش بقيام الليل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الثمانية الطويلة، وصاه بس ركعة وثلاث أيام والضحى. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالحد الأدنى، بالحد الأدنى. لكن الحد الأدنى هذا يا إخوة إذا ثبت عليه، إذا ثبت عليه نعم يكتب لك ما بينهما، يكتب لك ما بينهما ثلاثة أيام من كل شهر، الحسنة بعشرة أمثالها ثلاثة أيام شهر، من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل شهر تأخذ منه ثلاثة أيام، ثلاثة بعشرة معناه أنت كل الصيام صايمه، كل الدهر تصوم الدهر، الدهر اللي هو السنة، فإذا فعلت هذا كل سنة فأنت تصوم الدهر كله، كل العمر، ورمضان نافلة، رمضان زيادة إليك. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، فهذا الحد الأدنى. وكذلك صلاة الوتر، يعني من حافظ على صلاة الوتر إن شاء الله كتب له إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله قيام الليل، وكذلك صلاة الظهر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدوام، يحب الدوام. لكن في شعبان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصوم هكذا، لماذا تصوم في شعبان، يعني لا نراك تفطر في شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فالناس تغفل عنه. وهذا أحد أدلة صيام رجب، ليس لأجل رجب وإنما لأنه إيش من الأشهر الحر، لأنه من الأشهر الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أقر بصيام رجب، وهو طبعا وارد، هو أصلا هو أصل يعني أنه من الأشهر الحرم، فالناس تغفل بين الصيام والصيام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصومه. فأحيانا أحيانا بيوافق أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الشهر كاملا، متى؟ عندما يوافق صوما كان يصومه. فأحيانا كان يصومه كاملا، وأحيانا إيش كان يفطر اليوم إيش الأخير، يوم أو يومين كان يفطرهما النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الصحابة رضي الله عنهم يعني يروون الغالب إنه دائما شاف بنشوفه صائم، دائما صائم صائم صائم، فيظنون أنه صام الشهر كاملا وربما أفطر اليوم أو اليومين صلى الله عليه وسلم. إذن صيام شعبان كاملا وإفطار آخر يوم أو يومين من شعبان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال، دائما لو قل عبد الله بدون الاسم الإضافي فهو عبد الله بن مسعود بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود كان أكبر الصحابة، أكبر العبادلة، العبادلة اللي هم ابن مسعود ابن عمر ابن عمرو ابن عباس، وفي كمان خامس في كتار، لكن هم المشهورين دول أربعة، الأربعة العبادلة يقال لهم الأربعة العبادلة، في عبد الله بن أبي أوفى، وفي لا أدري عشان من اللطش كمان فبيكفي الأربعة، ابن عباس، العلماء اللي هم العلماء ابن عباس وابن مسعود طبعا أولهم، وابن عمر وابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذول العبادلة الأربعة. فعبد الله لما يقولوا في الحديث عبد الله فهو الأكبر والأعلم اللي هو إيش ابن مسعود رضي الله عنه. إذن عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وفي نسخة بدل كلمة غرة يصوم من أوله، هي الغرة إيش الغرة المقدمة صح؟ الغرة يعني المقدمة، من أول كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. طبعا هنا في الشرح عندي شوية بيقول قد يقصد بالغرة أول أيام، وقد يقصد بالغرة اللي هي أعلى الأيام، يقصد بالغرة الأعلى الأيام اللي هم الأيام البيض ثلاثة. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر الأشهر اللي هم قصد فيهم الأيام البيض، فممكن نحمل الأول على الغرة، وممكن يكون شيء آخر يعني إنه كان يصوم ثلاثة، والثلاثة الأوائل والثلاثة اللي في النص، ممكن يكون إيش ثلاثة اللي في الآخر، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة المؤكدة ثلاث أيام البيض من وسط كل شهر 13 14 15. وقلما كان يفطر يوم الجمعة، لكن ليس منفردا، ليس منفردا. طيب وين الورد؟ الإخوة بيحضروا معنا أول مرة طبعا يكتبوا أسماءهم إن شاء الله في الورقة، ورقة هذه الأسماء حتى نتواصل معهم. وقلما كان يفطر يوم الجمعة، يوم الجمعة تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أحد زوجاته صلى الله عليه وسلم لقاها صائمة يوم الجمعة، قال لها صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن تصوم يوما قبله؟ هل صمت يوما قبله اللي هو الخميس؟ قالت لا. قال: أتريدين أن تصوم يوما بعده هو يوم السبت؟ قالت لا. قال: إذن فأفطري، إذن فأفطري. فليس من السنة صيام الجمعة منفردا، وإنما هو إيش؟ تبع اليوم الخميس. ليش يا إخوة؟ لأن يوم الجمعة عيد، يوم الجمعة عيد، يوم الجمعة عيد الأسبوع، يوم الجمعة عيد الأسبوع، عيد المسلمين. فمش مناسب، ليس من السنة، ليس من السنة صيام العيد. العيد العام منهي عن صيامه، لا يجوز، يحرم، يحرم. الجمعة لا لا لا، قضاء لا بأس، القضاء ما هو فرض، القضاء فرض، القضاء فرض. لا نتكلم نحن على السنة بس، يجوز يعني القضاء مش مشكلة يعني. أما السنة ليس من السنة أن تصوم الجمعة منفردا، وأظن يعني أنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث فأفطري صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. نشوف هذا الحديث هل جيت وضح لنا لا في عفوا خليك معي ماشي. لا هو أنا ماشي صح، بس هذا الحديث عندكم رقم 309، حديث هذا رقم 309 كويس مؤخرا، أنا راح أذكره ولما توصلوا عنده بكون قرأنا هذا الحديث. ليش يبدو في النسخة هذه اللي معايا موجود هان بفسر الحديث اللي قبله على السريع؟ قال: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. يعني هو بسألها على الثلاثة، بتسأل عائشة رضي الله عنها الثلاثة هذه اللي كان يصومها، من الأول ولا من الوسط ولا من الآخر، مثل ما احنا احترنا قبل شوية. قال: كان لا يبالي من أيه صام. الثلاثة هم إيش؟ في الأول أو في الوسط أو في الآخر، المهم ثلاثة، لكن واضح من أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأوسط اللي هم إيش؟ الأيام البيض. قال أبو عيسى: يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري، وهو ثقة، روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. هذا كتائب الرشك. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، هيك صار نفسه. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. طبعا يوم الاثنين يا إخوة فيه زيادة، فيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، وفيه أنزل علي القرآن. هذه هلقيت يعني شوفوا يا إخوان، هلقيت كان يصوم أحيانا من أول الشهر، ولا يمنع أن يصوم من وسط الشهر، ولا يمنع أن يصوم من آخر الشهر، وبالإضافة للاثنين والخميس، بالإضافة أنه كل ما يجي على البيت وما لقاش أكل يصوم. كيف بيكون هذا؟ يكون صايم أغلب الشهر، صح ولا لا؟ وهكذا إذا أخذنا على الأسبوع وعلى الشهر وعلى كذا، بيكون أغلب أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ صايم. وبالمقابل طبعاً، بالمقابل كان لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يكون صايم، يكون صايم نافلة، يجي يلاقي أكل يأكل يفطر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأخذ الأمر بحدية خلينا نسميه أو كذا إنه لا خلاص أنا ما فيش وأمر بالمقدس. صيام نافلة كما قال صلى الله عليه وسلم الصائم المتنفل أمير نفسه، أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فأحيانا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الأحاديث عاب على رجل من الصحابة جاي ودعيل الصحابي دعي النبي صلى الله عليه وسلم ودعي معه رجل، دعا معه رجل، فلما جاء فاعتذر الرجل. يعني تخيل أنت داعي واحد لعزومة ومجهز حالك وعازمه وزي، وبعدين يجيك تفضل يا فلان والله صايم، طب ليش جاي؟ صح ولا لا؟ هيك الحالة احنا بنقولها، ليش جاي معنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لامه وقال أخوك تكلف لك، أخوك دعاك وتكلف لك، أفطر وصم يوما مكانه. الدنيا طويلة إذا أنت بتحسبها، ما دام نيتك الصوم حتى لو نويت والله متت خلاص، ما نيتك كتب لك أجر يوم، كتب لك أجر صيام. فمجيش الواحد أحيانا يعني بمعنى يعقدها زيادة يقول لك خلاص وكذا. وفي حديث آخر يعني مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نفس الشيء، دعي رجل لكن إلى وليمة، ذاك إلى وليمة، وتعلمون الوليمة الله يزيد أن الذي لا يأتي الوليمة كما مر معنا إن شاء الله، قد صار معكم في سند مر معكم في الموطأ، لقيت بنقدر نقول زي ما كان بيقول الإمام النووي رحمه الله روينا في الموطأ الحمد لله. ومن لم يأتها فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن يدعاها الرجل فبيجي، ليش؟ لأنه من واجبنا، واجب على المسلم كما أنه من الواجب عليه أن يشاركه في الأتراح اللي في الأحزان، كذلك من الواجب أن تشاركه في الأفراح. يعني أنت تخيل واحد عامل فرح عرس، عنده عرس ودعا الناس ومحدش إجا، إيش كيف بشعر؟ زي العزة صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت يعني حتى لما يكون عنده عزة ومحدش شاركه بصير في عنده عزة فوق العزة صح ولا لا؟ فهذا واجب وهذا واجب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحبها اللي هو الوليمة، ليش؟ قال شر الطعام الوليمة. يدعاها من يأباها ويمنعها من إيش؟ من يطلبها أو يحتاجها. في لفظ آخر. يمنعها الفقراء لما إيش محتاجين إلها. ومن لم يأتها فقد عصى أبا القاسم، يعني من دعي ولم يأتي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء، فالرجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعي إلى الوليمة وكان صائما يحضر ويعتذر. يعني بتيجي أحيانا تعمل حالك تأكل، أنت تأكلش بتقعد على الصينية صح ولا لا؟ في إخوة الله يجزيهم خير أذكياء، بيكون صائم بيجي وصائم ما فيش مجال بالنسبة له يفطر، بيجي بيقعد على الهدى وكأنه يشارك إيش. يعني أحيانا في بعض الناس قد يدعو أناسا، وهذه والله حصلت معانا، دعانا أحد الإخوة ولا إفطر لغداء وصار يطعمينا وأكلنا، تفاجأنا أنه إيش، فكرناهم بدوش يأكل لأنه بطعمينا، تفاجأنا بعد ما أكلنا وخلصنا هو صائم هو نفسه صاحب البيت صائم. ففي إخوة الله يجزيهم خير يعني في عندهم في جهد وعزيمة وذكاء في التعامل مع السنة يعني. طيب قال حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. نعم ذكرنا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. اللي بعديه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الآن الحديث اللي عندكم أنتم اللي هو مر معنا بيجي هن، اللي هو حديث حدثنا محمود بن غيلان، صح؟ حدثنا محمود بن غيلان اللي هو فيه يزيد الرشك، ايش في قبله؟ طيب، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد ومعاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر. شوف كيف كان ينوع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس. شوف كيف، وهذه يا اخوه احنا دائما بنلاقي لها، اذا بتركزوا شويه في السنه بتلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مساله اسمها التنوع، التنوع في اداء العبادات النوافل، التنوع في اداء النوافل، طبعا العبادات بشكل عام لكن بالخصوص النوافل، كان صلى الله عليه وسلم يحب التنوع او ينوع في اداء النوافل. يعني كيف؟ لما يجي يصلي الظهر مره يصلي قبل ركعتين ومره بعد ركعتين، مره يصلي اربعه قبل ومره ركعتين بعد، مره يصلي ركعتين قبل ومره يصلي اربعه. اذا صلى في المسجد الصلاه السنه اللي بعد الجمعه يصلي ركعتين، اذا راح على البيت يصلي اربعه، ولا بالعكس؟ بالعكس، اذا صلى في المسجد يصلي اربعه، اذا راح على البيت يصلي ايش؟ تنتين. يصلي مثلا احيانا اذا في وقت يصلي قبل العصر يصلي، اذا ما فيش وقت امر به ايش؟ باداء الصلاه اربع قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعه، وهكذا بين المغرب العشاء نفس الشيء. صلاه قيام الليل مرة يصليها قائما مرة قاعدة صلى الله عليه وسلم، مرة يطول كثيرا مرة أقل، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فكان إيش؟ كان ينوع صلى الله عليه وسلم. صحيح، يعني ممكن هذا وممكن هي شافت زي هيك، فهي بناء على انه تغيرت الايام فقلت الله يزيد. قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني وقال اخبرنا عبدة بن سليمان ايش في قبله، هو الحديث هذاك اللي راح معنا، حدثنا اللي هو مصعب المديني، الباب هو شويه معلش فيه لخبطه، واما الاحاديث كلها موجوده. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، ركزوا شوية في هذا الحديث وهذا كمان مر معنا في الموطأ بس ركزوا فيه شوية، قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، وفي نسخة وترك عاشوراء، اللي ترك بالفتح يعني هي في البخاري ترك، لكن مش مشكلة الأمر محتمل يعني، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أول سنة كان فرض، أول سنة كان فرض. الآن إذا لاحظوا معايا إيش الآن، كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. طب إحنا بنعرف إيش؟ بنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد الناس يصومون، وجد اليهود يصومون، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا اليوم، هذا يوم عاشوراء، هو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى من فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، وأمر إيش بصيامه. فكان أول الصيام كان فرض، كان فرض، لم يكن رمضان قد فرض. رمضان فرض في أي سنة؟ في الثانية الهجرية. فالسنة الأولى الفرض كان يوم واحد، الفرض كان بس إيش؟ عاشوراء. فلما افترض رمضان ترك عاشوراء وبقي الفرض إيش؟ رمضان. فمن شاء صامه ومن شاء أفطر. الآن كيف الرواية هذه بتقول إنه كان يوم كان عاشوراء يوما تصومه في الجاهلية؟ سبحان الله. الآن لاحظوا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا الجواب. الواحد سبحان الله بنتبهش للأجوبة أحيانا أو كذا إلا لما إيش يمر عليه الحديث ويستشكل عليه ويروح يدور عليه، وهيك إن شاء الله بصير في عنا شوية علم. فإحنا اللي كنا بنعرفه إنه هو بس ما كانش يعرف هذا اليوم، قال لهم إيش هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم عاشوراء. نرجع للحديث، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون، قال ما هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم عاشوراء، هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون فأمر بصيامه، قال نحن أحق بموسى منه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما عاشوراء، ما قالش، قالوا له هذا يوم عاشوراء، ما قالش إيش إنه ما عاشوراء صلى الله عليه وسلم، ولم يقل شيئا آخر عن الصيام، قال نحن أحق بموسى منه، نحن أحق بموسى منهم، وأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه. أمر بصيامه، أمر فريضة، أمر بصيامه. لأن سبحان الله لما رجعت لفتح الباري أبحث في المسألة لقيت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم في قريش قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تصوم هذا اليوم لأن هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله فيه إبراهيم عليه السلام من النمرود. ورواية أخرى عند الإمام أحمد وأظنها عند الطبراني أنه هو اليوم الذي نجى الله فيه نوحا من قومه، سفينة نوح، وهو اليوم الذي نجى الله فيه عيسى من بني إسرائيل. كل الأنبياء نجوا في يوم واحد، هذه رواية حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام بن حجر حفظه الله رحمه الله في فتح الباري تكلم كلام هيك حواليه، كلام جميل سبحان الله. فهيك سبحان الله، فالآن لما إجى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لا يعلم، ما كانش يعني كان يعلم يوم عاشوراء، كان يصومه وكانت قريش تصومه، وهذا اليوم هذا اليوم ورثته قريش من حنيفية إبراهيم عليه السلام فكان يصومه. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم في دينه، وإنما كان يصومه من بقايا الحنيفية، وبقايا الحنيفية التي كان يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع فيها منهج إيش؟ دين إبراهيم عليه السلام اللي هو الحنيفية اللي هو دين الإسلام، كان يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان يصومه لكن لا ما كان يصومه من إيش؟ من شرعه هو، وإنما بشرع إبراهيم عليه السلام، لأنه أصلا هو لم يبعث بعد، لم يكن قد بعث صلى الله عليه وسلم، بعث على رأس الأربعين صلى الله عليه وسلم. فالحديث سبحان الله يحكي مجموعة الأحاديث بصير في جمال هيك لما تفهم كل الأحاديث وتشوف إيش بصير لما تمر عندك الكلمة هذا كان عاشوراء، نرجع له هالقيت نشوف كيف صار معنا. كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، كانت تصومه إذن بناء على بقايا حنيفية إبراهيم عليه السلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. أنا أعطيت الدورة هذه يمكن 4-5 مرات، لكن الله يجزيها خير أخت استوقفتني قالت لي هي قريش كانت تصوم. فعلا الواحد بيقف أحيانا أمام بعض الأحاديث، صح والله، طب مشركين إيش دخلهم بالصيام؟ مشركين بصوموا مثل ما اليهود بصوم، وما اليهود مسلمين كفار ومشركين صوم، وما المسيحية لما بصوموا مسلمين مشركين بصوموا، لكن صيامهم إيش؟ لسبب بالنسبة لهم في دينهم، وصيامنا لسبب في دينهم. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه بما أنه من بقايا دين إبراهيم عليه السلام من بقايا الحنيفية، كذلك أضاف إلى هذا الصيام صيام سبب أن هذا اليوم الذي نجى فيه الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام من بني إسرائيل، ونحن أحق بموسى منكم، كان إيش تأكيد. لذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء، شدد فيه وأمر الناس أن يذهب، أمر المنادين أن يذهبوا فينادوا أنه من كان قد أكل فليتم صومه، ومن كان من لم يأكل فليصم هذا اليوم. يعني حتى اللي أكل أمرهم إيش يصوم، حتى يظهر شعيرة من شعائر إيش الإسلام، وشعائر الإسلام نحن أيها الأخوة مأمورون بإظهارها، مأمورين بإظهارها. لما يجي مثلا قوم الآن يجي أهل غزة مثلا يقولوا إحنا لغينا الصيام بدناش نصوم، وجب على الخليفة أن يقاتلهم والعياذ بالله طبعا يعني. ولاش يطلع لنا خليفة من هنا الآن بعدين إيش يقتلنا. وجب على الخليفة أن يقاتلهم، أمر أهم لسه أسهل من هيك. لقيت الأذان فرض ولا سنة؟ سنة. لكن قال العلماء، وهذا أظن اتفاق في المذاهب الأربعة، أظن أنه اتفاق، أن لو أن أهل قرية أو مدينة أجمعوا على ترك الأذان، على ترك الأذان، لوجب على الخليفة أن يقاتله. لماذا؟ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة. فمن أراد أن يخفت ويخفض ويلغي شعائر الإسلام الظاهرة وجب على الخليفة والأمير قتاله. شوف كيف عزة الإسلام يا إخوة. عشان هيك تكبيرات العيد من السنة في الشوارع وفي المساجد وعلى التلال وعلى الأسواق وعلى الأكام وكل مكان. ليش؟ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. مش واحد يجي مسكين خلينا نكبر، بلاش حد يسمعونا، بلاش نزعج أهل السوق، بلاش أصحاب المحلات اللي فاتحين أغاني هالكيت، بلاش نزعجهم، يعني بلاش يقولوا المشايخ معك. لا، الأمور الظاهرة في الإسلام يعني يجب أن تكون عالية. طبعا كان في شغلة حلوة في سوريا، الله يفرج عنهم إن شاء الله قريبا إن شاء الله، كانوا بتسابقوا مين المسجد المئذنته أعلى. يعني ممكن يجي تاجر يبني مسجد، يجي تاجر تاني يتكفل بس بالمئذنة، بس بشرط أن تكون أعلى مئذنة في كل المدينة. ليش؟ لأنه كان في حرب على المساجد، حرب طويلة عشرات السنين في الشام، حرب طويلة بالمآذن. فكانوا بيعتبروا أنه بناء المئذنة بالنسبة لهم جهاد. ليش؟ لأنه غصب عنكم إيش بدنا نعمل مسجد، غصب عنكم بدنا نرفع الأذان. زي هيك الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الغريب الشيء الجميل، تعرفوا حماء أبيدت يعني بالكامل المدينة 82، جمعوا الجيش وما خلوش لا مدفعية ولا طيارة ولا كذا، أبادوها يعني بيد. طبعا حماة الأثرية التاريخية مضل شيء منها، مضل بس أماكن مسيحية نصارى وشوية هيك. لما رحت كان في شغلة ميزة مش موجودة تقريبا في أغلب مدن سورية، أغلب مساجد حماة أغلب مساجدهم إلها مئذنتين، تطلع من بعيد بتلاقي المئذنة عملاقة ضخمة جدا تلاقيها. فسبحان الله، يعني قال الله تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا، اللي في سورة التوبة، يريدون أن، اللي في السور الأخرى يريدون لي، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فيش مجال تطفئ نور الله، هذا الدين نور الله، تطفئ نور الله من يعني ما حدش بيقدر. لذلك يعني الإسلام ما فيش مجال يعني لكن إيش اللي هذا اللي بيعملوه اللي حوالينا، هذا موجودة في القرآن نقرأ إحنا دائما، وين لن يضروكم إلا أذى، أذى سماه الله تبارك وتعالى أذى، كل الذي يحصل للمسلمين كل هذا على وجه الأرض أذى. ليش أذى؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله سبحانه وتعالى ثلاثة أسئلة،

قالت كل ذلك كان قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال حدثنا محمود بن غيلان، يعني في قيام الليل لو أراد الإنسان أن يقرأ سرا لا بأس. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي، عريشي يعني على السرير، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان صوته عالي شوي، يعني كنا نسمعه مش أنه والله بيقرأ على السكت، كان يقرأ إيش؟ جهرا صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. الآن الترجيع اللي في الأذان، إيش هو الترجيع في الأذان؟ من السنة، الترجيع في الأذان من السنة، وهو أذان أبي محذورة رضي الله عنه، أذان مكة. أذان المدينة لم يكن فيه ترجيع، أكان أذان مكة كان يرجع. كيف يرجع يعني؟ قالوا هذه سبحان الله من زيادة الإخلاص، أنه يأتي يقول، يبدأ بنفسه قبل أن يجهر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته ويقول أشهد أن محمد رسول الله. هذا أذان أبي محذورة رضي الله عنه الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الترجيع اللي في القراءة الآن إحنا لما بنعلمها ممنوع، ممنوع، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط في هذه الآية، فقط في هذه الآية. الترجيع اللي في الحديث من شدة فرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، وهو راجع من صلح الحديبية، وكان الصحابة رضي الله عنهم قد أصابهم الحزن والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فظنوا أن هذا الصلح إيش؟ إنه زي منعونا نصلي، فأنزل الله تبارك وتعالى وهو عائد إلى المدينة قبل أن يدخل مكة إيش؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من شدة فرحه أخذ يقرأها على ناقته ويقول هكذا، إحنا تلقيناها بالسند هكذا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، من شدة فرح النبي صلى الله عليه وسلم. فتح مبين، مبين طويل، فتح عظيم، من شدة إيش؟ كناية عن عظم هذا الفتح العظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل مكة أعادها، لقيته وصله مروح وهو داخل مكة، لما فتح الله عليه حقيقة الآن مكة أعادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الشاكلة، بنفس إيه الشاكلة، يقول فتحا مبينا. طبعا هذا بس في هذه الحالة مسموح يعني، أما غير هيك يصبح إيش؟ لحنا. طبعا قال أخذت لكم في ذلك الصوت، خايف، خايف أقرأ زي النبي صلى الله عليه وسلم، بتقولوا إيش قاعد تقرأ؟ تقرأ غلط، فهو خايف، لكن هكذا كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة أنه قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع، كان لا يرجع. هذا حديث، حديث ضعيف، حديث ضعيف. على صحته كان لو فرضنا أنه صحيح الترجيع هو دائما، ترجيع دائما لا يرجع صحيح، لكن ورد عنه فقط إيش؟ في حديث الفتح، آية الفتح بس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو إيش؟ في البيت. من في الحجرة وهو في البيت، كيف يعني؟ خلينا نقول الحجرة اللي هو غرفة النوم، والبيت اللي هو الصالون، البيت اللي هو الصالون. يعني إذا كان واحد قاعد في الصالون وأنت بتصلي قاعد في غرفتك الداخلية يسمعها الذي إيش؟ الذي في الصلاة. بمعنى أنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ما كانش يعني سكت على الآخر يعني، إنما رفع الصوت. طب ممكن تقول لا والله هو أقرب للإخلاص أني أنا أصلي ما حدش يسمعني. لا، الإخلاص مكانه إيش؟ القلب. الإخلاص يا إخوة مكانه القلب وليس اللسان. لو أنت ما حدش شايفك وفي غرفة مظلمة على الآخر وقاعد بتصلي وما حدش سامعك، قد تكون مرائيا وقد لا تكون مخلصا. ليش؟ لأنك تتمنى أن يراك الناس وتتمنى أن يسمعك الناس، فأنت بتصلي ما حدش شايفك ولا حد سامعك، وتأخذ أجر إيش؟ تأخذ والعياذ بالله وزر مين؟ المرائي. وقد تكون على رؤوس الأشهاد ويسمع صوتك كل الناس، وتكون أفضل المخلصين عند الله تبارك وتعالى. فالإخلاص يا أخوة مكانه القلب. ولا لو كل واحد عشان الإخلاص ما حدش بده يسمع ولا حد يشوفه ولا حد كذا، كان حدش عمل إيش؟ كان ما حدش لا صلى ولا صام ولا قرأ قرآن ولا خطب ولا فعل كل أي شيء من هذا. فالإخلاص يا إخوة مكانه القلب.